كنت ضايع فيك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كنت شايف فيك حلمي وسنيني، ليش فجأة تروح من حلمي تصحيني؟ احكي لي ليش تعمل لي؟ حلمت فيك كنت كتير اناني، حتى بالحلم ما حدا تاني. حلمت فيك يا ريت النوم ما جاني، دورت عليك في كل مكان، سألت عليك كل انسان، صرت اشوفك بعيون الرايح واللي جاي. عن جد نسيت ومع غيري بتعيش، تحكي نفس الكلام اللي كنت لي تحكيه. عن جد روحك هلا في، حلمت فيك ويا ريت النوم ما جاني، دورت عليك في كل مكان، سألت عليك كل انسان، صرت اشوفك بعيون الرايح فيك. كنت كتير اناني، حتى بالحلم ما حدا تاني. حلمت فيك ويا ريتو انه ما جاني، دورت عليك في كل مكان، سألت عليك كل انسان، صرت اشوفك حصريا على موقع دي جي كيمو.